الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه وشروطه وآدابه ومكملاته وأحوال الإجابة وأوقاتها وأوضاعها والذين يستجاب دعاؤهم، ونطرح سؤالا في هذه الحلقة: ماذا تسأل ربك عز وجل؟ ما الذي تسأله الله تبارك وتعالى؟ هل تسأله أمور الدنيا أو أمور الآخرة أو أمور الدنيا والآخرة؟ وما الذي ينبغي أن تصرف انتباهك إليه في السؤال؟ بادئ ذي بدء، الله عز وجل بيده الخير كله، وخزائنه ملأى لا تنفد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهو سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا ينفع ذا الجد منك الجد، بنسأل فيها كثيرا معناها إيه؟ الجد اللي هو المال، الغنى، الحظ، السلطان. يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه، ولا ينفع صاحب المال ماله، ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه، ولا ينفع صاحب الجاه جاهه، إنما ينفعه عندك عمله وتقواه. يبقى اتفقنا أن الله عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد، وبيده الخير كله، ولا يمنع أحد ما أعطاه سبحانه، ولا يعطي أحد ما منعه سبحانه. إذا ما الذي نسأله ربنا تبارك وتعالى؟ نسأله جميع مصالح دنيانا وأخرانا، كل ما يخطر على بالك. يعني كما تسأله الهداية والمغفرة والرحمة، تسأله الرزق الوفير والمسكن الهني والمركب الطيب، تسأله المطعم والمشرب والملبس، تسأله أمور الحياة، تسأله الزواج. يبقى كما تسأل في أمور الآخرة تسأل في أمور الدنيا. وعندنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. وفي القرآن: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الحديث الذي سبق أن ذكرناه: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. لو رباط الحذاء انقطع قل يا رب أعني على شراء رباط حذاء آخر، رغم أنه بدراهم معدودة، بمبلغ يسير. يبقى أنت تسأل ربك مصالح دينك ودنياك، مصالح الآخرة والدنيا بلا استثناء، اسأل ما شئت، لكن ينبغي أن يكون اهتمامك الأعظم بما هو أعظم، ينبغي أن يكون اهتمامك الأعظم بما هو أعظم. لسنا نمنعك من أن تسأل الله أمور الدنيا أو أن تسأل الله ما تريد من الأشياء المباحة، إنما ينبغي أن يكون انتباهك إلى الأشياء العظيمة التي يكون أمرها أعظم، فيرقيك في المعالي في الدنيا والآخرة. فأول شيء يكفل لك السعادة الحقيقية أن تسأل الله الهداية. أنا كنت مرة مع بعض المشايخ، كنا مرة في أمريكا سنة 98 في بعض المراكز الإسلامية في شهر رمضان، وكنا بنخرج بعد صلاة الفجر نتمشى على النهر كده، وكان هناك شاب بيعمل مدة 10 سنوات في أمريكا، فقال للشيخ: ادعي لي يا شيخ. فقال له: ربنا يهديك. قال له: ليه كده يا شيخ؟ وأنا أنا قلت أنا سمعت غلط، قلت له: هو الشيخ قال ايه؟ قال لي: بيقول ربنا يهديك. قلت له: هي دي فيها ايه؟ ده انا فكرتك بتقول ربنا ياخدك، ربنا ينتقم منك. قال له: ليه، هو شايفني ايه؟ اصل الناس اتعودت عندنا في مصر كده، اتعودنا ربنا يهديك على إنه هو يعني مجرم أثيم عتل زنيم. يا عم ده احنا بنقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ده النبي عليه الصلاة والسلام علم بعض الصحابة وقال له قل اللهم اهدني، وعلم علي بن أبي طالب وقل اللهم قال له قل اللهم اهدني وسددني. وهو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال في حديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فاحنا تعودنا على كلمة روح ربنا يهديك يا شيخ معناها ان انت في مصيبة عندك، لا، الدعاء بالهداية ده المطلب الأول. من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعدين انت بتسأل ربنا الهداية، الهداية نوعين، هداية مجملة عامة وهداية تفصيلية. الهداية المجملة انك تكون مسلم مؤمن ظاهر وباطن يعني. الهداية المفصلة انك تسأل الله ان يعلمك الإسلام بتفاصيله والإيمان بتفاصيله، تبقى انت عندك فقه في دينك. وإلا اسأل دلوقتي حد من شباب المسلمين، قل له أركان الإسلام كام، قل له أركان الإيمان كام، هيقول لك 3 2 1 10 20، ما زاد من يزود. كتير ما يعرفوش، والله والله كتير ما يعرف. اسألهم في أبسط التفاصيل في أركان الصلاة من غير أدلة، مش عايزين أدلة، هو العوام لا تلزمهم الأدلة، هم عنده الأحكام اللي يمشوا عليها وخلاص. قل له عد لي أركان الصلاة كده، مش هيعرف. ده طلبة في الكليات الشرعية والله ما بيعرفوا يعدوا أركان الصلاة، والله ما بيعرفوا يعدوا أركان الصلاة. فأنت بتقول أعظم سؤال تسأله ربنا سبحانه وتعالى، تسأل الله الهداية العامة للإسلام والإيمان، وأن تسأل الله الهداية المفصلة أن تكون عالما بأمور دينك وبتفاصيل دينك تحتاج إليها في الليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل قيام الليل الله أكبر تكبيرة الإحرام، يقول دعاء طويل يأتينا فيما بعد إن شاء الله، كان من ضمنه اهدني. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول كده، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الحديث الذي علمه للحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. أيضا من الأسئلة التي تسألها ربك وتحتاج إليها سؤال الله عز وجل مغفرة الذنوب. ليه؟ لا يخلو واحد منا من ذنب، إننا نخطئ بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. اللي ما بيخطئش يرفع يده يا جماعة. ده احنا في زماننا، أنا قلت مرة مثال عملي لبعض الناس، قلت لهم يا جماعة احنا عايزين نعد ذنوبنا عشان نوزن نفسنا ونعرف احنا رايحين على فين. قالوا ازاي؟ قلت لهم هات ورقة بيضة ومعاك قلم اسود، ورقة بيضة صفحة قلبك البيضة، ربنا سلمك قلبك ابيض، الله عز وجل اعطاك نفسك طاهرة بيضاء نقية خالية من الدنس والآثام، فردها اليه طاهرة كما تلقيها. يقول لك انا اعطيتك نفس طاهرة، اديها لي طاهرة زي ما اديتها لك. فاحنا سودناها بالذنوب، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه يرجع أبيض. قلت له عايزين نعد ذنوبنا، هات ورقة بيضة كده كل يوم اعمل نقطة. قلت لهم حيبقى في كم نقطة؟ واحد قال ده احنا هنملى كراسة 40 صفحة في اليوم، ده كفاية ان الواحد يقعد على الفيلم كده ساعة شايف الفيلم ليل ونهار كده، وقعد كل ثانية بتمر معصية معصية معصية معصية معصية في الأفلام اللي فيها البلاوي اللي مالية الدنيا دلوقتي. طيب تعال للغيبة والنميمة، تعال للقيل والقال، تعال لي لي لي. قلت لهم طب بلاش دي بقى، عايز كل واحد يعمل ذنب في اليوم بتاعه يجيب حجرة صغيرة كده اللي بيسموها الزلطة الصغيرة ده، هي حصاية، ويرميها في البيت عنده. قال ده احنا هنملى أوضة يا شيخ كل يوم. الله، طب البيت عندك، تعالى امسك وانت قاعد كده تسلى، هات كراسه وقطع ورقه وارمي كل ما تعمل ذنب. ليه تعمل في قلبك كده؟ فسؤال الله مغفره الذنوب لاننا نخطئ بالليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. كان يقول في المجلس الواحد 70 أو 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم. وعلمنا فقال من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له. فينبغي أن نواظب على سؤال الله مغفرة الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.